نهض عماد إلى المطبخ ليضع الأطباق. صديقه يعيش حياة بوهيمية فعلا، لدرجة أنه يشعر بتأنيب ضمير لو تركه دون غسل أطباق. بسرعة يسخن الماء ويغمس الليفة الخشنة في الصابون، ثم يغسل الأطباق والملاعق بلا براعة. يشعل لفافة تبغ أخرى ويدخل الحمام ليفرغ مثانته، واللفافة تتدلى من فمه. هذا البيت المستأجر كمختبر قديم، لكن الحمام قد تم تجهيزه بشكل أنيق، تشطيب سوبر لوكس كما يقولون. عاد إلى الغرفة حيث كان مصطفى يتأمل شاشة الكمبيوتر. ماذا ترى؟ كانت صورة مشوهة أقرب إلى صورة الكمبيوتر القديمة المكونة من أرقام واحد وصفر، أو اللوحات المرسومة بالآلة الكاتبة عندما كانت هناك آلات كاتبة. لا بد أن تبتعد عن الصورة لتراها. رمش عماد بعينه وابتعد أكثر ونظر إلى الشاشة. لا شيء، قال مصطفى في إغراء. هذه التعاريج ألا توحي لك بخارطة؟ في إصرار قال عماد. نعم لا توحي. هذه خارطة، أنا متأكد من هذا، لكنها لم تكتمل بعد. ولماذا تهتم كائنات فضائية بالجغرافيا إلى هذا الحد؟ حك مصطفى رأسه مفكرا ونزع عويناته ليهرس عينيه المرهقتين، ثم قال: الاحتمال الأول هو أنهم يخبرونني بمكان اللقاء. هناك لقاء حميم من النوع الثالث سيتم في هذه البقعة. الاحتمال الثاني هو أنهم يخبرونني بمكان سفينة مدفونة خاصة بهم على طريقة المنطقة 51 ومخلوق روزويل. كان عماد قد قرأ شيئا عن هذه الأمور، وكان يعرف يقينا أن مخلوق روزويل دعابة سخيفة شربها العالم، وأن المنطقة 51 بلا أسرار غالبا، وقيمتها الوحيدة هي جلب المال لمن يؤلفون الكتب التي تتحدث عنها. لكنه انتظر حتى ينهي مصطفى كلامه. أردف مصطفى: عندما أستكمل هذه الخارطة سوف تتضح أمور كثيرة. لم يبدو هذا السيناريو معقولا أو محببا لعماد، كان تفكيره عمليا نفعيا جدا، وقد أحزنه أن يضيع صاحبه وقته في الأوهام. لكنه ظل يتردد على المختبر من وقت إلى آخر، ربما لأنه يحب مصطفى، وربما لأنه يحب عصف الكمان، وربما لأن الجو الغامض يروق له. بدأت بعض الظواهر تثير قلقه، مثلا الظاهرة الغريبة التي تجعل جهاز الهاتف المحمول يتوقف أو يرسم أشكالا غريبة على الشاشة. كلما جاء إلى المختبر خطر له أن السبب هو التداخلات الفيزيائية من كل هذه الموجات، فلو طار طائرة فوق هذا المختبر لسقطت. لكن مصطفى قال في ثقة إنه لا يجد سببا لما يحدث، نحن نتحدث عن موجات مختلفة تماما. يجب أن تصلح هاتفك. لكن عماد كان موقنا أن الأمور ليست على ما يرام في هذا المختبر. ذات مرة قام بغلي الماء لعمل الشاي، غادر المطبخ وتكلم ومزح وتجادل إلى آخره، ثم تذكر أن الشاي ما زال على الموقد. بعد ربع ساعة جرى لينقذ الموقف ويوقف الحريق، لكنه اكتشف أن الماء ما زال باردا. هذه النار برد وسلام بالمعنى الحرفي. انقطع عن زيارة صديقه أسبوعا، كان قد تورط في حادث سيارة وكان مشغولا جدا، ثم زار صاحبه هذه المرة في شقته الصغيرة. يبدو أنه لم يذهب إلى المختبر منذ فترة. كانت هذه هي المرة التي أعطاه فيها مصطفى نسخة من مفتاح الشقة، لأنه يعيش وحده. من الحكمة كما قال أن يكون لدى المرء الوحيد من يقدر على دخول بيته. زوجة، أخ، صديق، لمسة ميلودرامية زائدة كما ترى. بدا له مصطفى أميل للقلق ولم يستطع فهم سبب هذا التوتر. مصطفى ليس من الطراز الذي يقلق بسبب الضرائب أو ارتفاع سعر البامية ولا أسرة له. يبدو أنه يعتمد على مدخرات معقولة تحميه من الفاقة، ليست عليه مسؤوليات سوى أن يتأمل ويشرد. هذه ليست مهمة مرهقة إلى هذا الحد كما ترى، قال له مصطفى في تلك المرة. أعتقد أنني عائد إلى الولايات، لقد انتهى عملي هنا. بدأ هذا غريبا لعماد، تأمل وجه صاحبه. يمكنك بسهولة أن ترى العينين المرهقتين وراء العوينات، وترى الرجفة في ركن الفم، وترى الأنامل تؤدي رجفة حبات المسبحة إياها. هذا شخص دان من انهيار عصبي ومذعور جدا، لكن ما السبب؟ مصطفى، هل تتعاطى عقارا ما؟ نظر إليه مصطفى في عدم فهم، واضح أنه لم يفهم السؤال، إنه متوتر لدرجة أن الكلام المنطوق فقد تأثيره. عاد يسأله: ألن تعود إلى المختبر؟ نظر إليه مصطفى طويلا ثم قال: الحقيقة أنني غيرت وجهة نظري، كانت نظرياتي خاطئة. هلا شرحت لي؟ فكر مصطفى قليلا ثم قال: لقد استكملت جزءا من الصورة. البيانات الرقمية لا تشير إلى خارطة على الإطلاق. هذه الكيانات لا ترسل إلي إحداثيات. تريد القول إن هذا يتفق مع رأيي؟ ضوضاء كونية يحسبها العلماء مهمة، غالبا هو صوت مدفع الليزر الصيني الذي يلعب به أطفال الجيران. ليس بالضبط، هذه إشارات من كائنات عاقلة فعلا. وأشار إلى ملف سميك على المنضدة وقال: كل ملاحظاتي هنا هي ملاحظات أكثر نضجا مما ظننت. الاتصال أعقد من إحداثيات صورة كما تخيلت أولا. ثم أمسك بالكمان، لديه كمان في شقته وكمان صغير في المختبر، وبدأ يعزف. عندما يبدأ العزف فإنه ينسى كل شيء وتصير مقاطعته مستحيلة. يذكر عماد هذه الجلسة جيدا، لأنها كما تعرف كانت المرة الأخيرة التي يرى فيها مصطفى حيا. لقد كانت جلسة طويلة مرهقة للأعصاب، لكنها كانت الأخيرة. عندما وجد عماد جثة مصطفى الملقاة كالشيء في ركن الشقة وقد تهشم عنقها والتوى ورأى نظرة الرعب في العينين، أدرك أن اللعبة دخلت طورا خطيرا. كانت كلمات مصطفى في الليلة السابقة غريبة موحية. رباه، لشد ما بدأ مذعورا، يعرف هذا الذعر الوحشي عندما يلتمع في العيون، وأكثر العيون تخويفا هي التي توجد في وجوه الناحلة طامرة. الوجه هنا يتحول كله إلى عينين. كان قد جاء في موعده ودق الجرس مرارا، ليس هذا بموعد يغادر فيه مصطفى البيت. هذه المرة تذكر أن معه المفتاح، أولجه في القفل ودخل ليرى المشهد المخيف. مصطفى مات وحده في شقته، لا يوجد شيء يدل على أنه انتحر أو مات بطريقة معتادة. لا يوجد تسرب غاز ولا عقاقير سامة، لم يطلق عليه الرصاص أو يذبح. مصطفى قتل، وقتل بطريقة بشعة محيرة بلا شك. الشقة مغلقة من الداخل ككل قصص الغرف المغلقة التي تخصص فيها جون ديكسون كار. الأمر كله عصي على التفسير. ما فعله هو أنه أخذ الملف السميك الذي يضعه مصطفى أمامه، وأخذ مفتاح المختبر وغادر الشقة. كان عليه أن يقوم بواجب أكبر نحو صديقه الميت، لكنه كان عمليا، وقد أدرك أن الوفاة لغز لن تستطيع الشرطة حله، هم فقط سيجعلون حياته جحيما. فهو المشتبه فيه رقم واحد، لأنه يزور مصطفى في البيت والمختبر، هو الوحيد الذي يعرف الكثير عنه. على الأرجح لا أحد يعرف بالمختبر سواه. عليه أن يستقر هناك بعض الوقت محاولا فهم ما كان مصطفى يريد قوله. ليس من مصلحته ولا مصلحة الفقيد أن يقبض عليه أو يتهموه بشيء. سوف يتصل من هاتف عمومي ليبلغ الشرطة بأن رائحة غريبة تنبعث من الشقة كذا. كانت الساعة 2 بعد منتصف الليل عندما فتح باب المختبر الموجود في المقطم. في الظلام الدامس كانت شاشات الكمبيوتر تعمل، وتلك الآذان مسلطة للفضاء. لا تعرف هذه الأجهزة أن خالقها قد مات بعنق ملتو، أو ربما تعرف. أضاء عماد الأنوار فبدأ نوع من البهجة والاطمئنان يتسللان إلى المكان. لاحظ أن باب الثلاجة مفتوح لكنها ما زالت تعمل، والطعام بداخلها لم يفسد. مصطفى صديقه شارد الذهن كأي عالم آخر، وبالطبع يخلط بين الثلاجة وجهاز التكييف. أخرج زجاجة مياه غازية ففتحها ثم اتجه إلى الأريكة حيث الكمان الملقى، الكمان الذي كان قطعة من روح مصطفى، همس له: صاحبك لن يعود، وأنا حمار في العزف كما تعلم. ثم مد يده الحرة ليقلب صفحات الملف الذي أخذه من صاحبه. كان الموقف أسوأ مما توقع. هذه صفحات مذكرة درس خصوصي في الفيزياء أو أسوأ. مستحيل أن تفهم شيئا من الرموز والمنحنيات والدالات. لا بد من أن يجد شخصا يفهم الفيزياء. لقد استكملت جزءا من الصورة. البيانات الرقمية لا تشير إلى خارطة على الإطلاق. هذه الكيانات لا ترسل إلي إحداثيات. قالها مصطفى أمس ولم يفهم معناها، وقال كذلك: الاتصال أعقد من إحداثيات صورة كما تخيلت أولا. هناك على الجدار كانت تلك الصورة الرقمية التي يقوم مصطفى بجمعها بالنقطة، بيكسل بيكسل كما يقول. لقد قام بطبعها على طابعة عريضة أو ربما بلوتر ليظهر الشكل النهائي الذي لم يكتمل. هناك ملايين الرموز، لكنك من بعيد من هذه المسافة ترى على طريقة الطباعة النقطية أن هناك صورة، وهذه الصورة تتضح كلما ابتعدت أو أغمضت عينيك نصف إغماضة. الصورة ليست خارطة على الإطلاق، بل هي ثلثان علويان لوجه امرأة. ربما أنت مخطئ. هذا التأثير الخادع يعرف باسم باريدوليا، وهو نوع من محاولة المخ البشري لجعل العالم الخارجي المخيف مألوفا. ربما هي شخبطة، ربما هي امرأة، لكن المؤكد أنها ليست خارطة. راح يقلب الصفحات في الملف. أخيرا وجد ما يريده: كلمات عربية هنالك في الصفحة الأخيرة. مصطفى قد قرر أن يكتب بالعربية بدلا من كل هذه المعادلات. خطه رديء طبعا بسبب اعتياده الكتابة بالإنجليزية أو الرموز. كانت الكلمات تقول: الحقيقة هي أنني أخطأت الطريق. الإشارات التي أتلقاها جعلتني أعتقد أن هناك من يخاطبني من بعد آخر، أي كائنات فضائية على كوكب آخر تحاول الاتصال وترسل إلي إحداثيات هبوطها. ثم بدأت أمور غريبة تحدث في المختبر. المقاعد تتحرك. كتابة على لوح الكتابة لم أكتبها أنا. صنابير الماء تنفتح، وفي مرة من المرات وجدت أنها تسيل دما. الصور تتحرك على الجدار. هذه ليست تصرفات كائنات فضائية. الكائنات الفضائية تحاول الاتصال، لكنها ليست هنا لتحرك وتتلف. ثم هذا الشكل الذي يتجمع ببطء خطوة خطوة. هذا وجه امرأة لا علاقة له بالخرائط. ما أعتقده هو أن المختبر مسكون. أنا لم أخترع جهازا لالتقاط الإشارات الفضائية، بل ابتكرت جهاز تحضير أرواح. لم أتصل ببعد آخر، لكن اتصلت بعالم آخر. ما حدث هو أن المختبر مليء بالأرواح وهي تعبث بي. تفسير هذا، هناك نظريات عدة في ذهني، لكني أميل إلى الاعتقاد بأن هناك جثة في هذا المختبر. لاحظ أن الشقة كلها قديمة، لكن الحمام تم تجديده جيدا. لو أن هناك من دفن جثة في الحمام وغطاها بالخرسانة ثم ثبت طبقة بورسلين فوقها، فمن يلاحظ؟ من كان الملاك القدامى وماذا كانوا يعملون؟ أفكر جديا في المجيء ببعض العمال ليزيلوا بورسلين الأرضية والحمام، لكني لا أملك الشجاعة ولا الوقت. أنا أعرف يقينا أن هناك جثة امرأة. هذا الوجه الذي ترسمه لي الإشارات هو وجهها. أنا مذعور. العلامات المقلقة تتزايد، وعلى الأرجح أنا على حق. سوف أنهي أوراقي بسرعة وأعود إلى الولايات. مصر قد أرهقت أعصابي. أغلق عماد الملف شاعرا بالحيرة. مصطفى قد جن حتما. انتقل تفكيره من قمم العلمية المنطقية إلى كهوف الميثولوجية الميتافيزيقية. ما كان عماد ليتصور أن يكتب صاحبه هذا. نهض ليمشي في أرجاء المختبر. دخل الحمام ليراقب البورسلين الأنيق. هناك شيء غريب يحدث، ومتأكد من هذا. قصة الشاي الذي لا يغلي مثال بسيط. لا يوجد مقعد، يظل في مكانه مدة نصف ساعة. في هذا المختبر الأنوار تعبث، تلف موجات الهاتف. هذه حركة أشباح أو بولترغايست، لكنه آخر من يؤمن بهذا الكلام. أخرج الهاتف، وجد أن هناك شبكة والحمد لله. طلب أحد العمال الذين استعملهم ليجدد شقته قديما: تعال غدا ومعك مطرقة، سوف نحطم بعض البورسلين. ثم وقف يراقب أجهزة الكمبيوتر التي تتلقى الإشارات من الفضاء. هل يكون كلام مصطفى صحيحا؟ أن يكون هذا جهاز تحضير أرواح ضخم متقن لا أكثر؟ هنا سمع النغمة الحزينة، النغمة الحزينة الرقيقة. لم ينظر ليرى، لقد عرف على الفور. الكمان الملقى على الأريكة يعزف نفسه بنفسه. هذا مشهد غريب، لكنه يحوي قدرا لا بأس به من الرهبة والشجن. تردد الأوتار يتم من دون قوس. يمكنك بسهولة أن ترجح أن هذه روح مصطفى غالبا، وقد عادت تمارس هوايتها الأثيرة. للحظات راح عماد يصغي، وبدأ يشعر بنشوة مع اللحن، ثم أفاق لنفسه: أنت أبله، لا توجد ذرة رومانسية في هذا كله، بل هو شيء مخيف. مصطفى قد مات، مات بطريقة مفزعة وبأعنف شكل ممكن. لماذا؟ لماذا تقتل الأشباح رجلا مسالما يؤمن بوجودها؟ كان الرجل يعتقد أنه يتصل بكائنات فضائية أولا، ثم قرر أنه في الحقيقة يتصل بأرواح. هناك موضوع مهم في عالم الماورائيات، والتقاط أصوات الأرواح الذائبة في الأثير، ويسمونه EVP أو الضوضاء البيضاء. اعتقد مصطفى أنه يلتقط هذه الإشارات، وهذا يعني أنه تحول من عالم فيزيائي مدقق إلى مشعوذ يستحضر الأرواح. أي ارتداد هذا؟ لا يعرف كيف ولا متى أمسك بالكمان وهشمه، ثم ألقى به في سلة المهملات، لكنه ظل يسمع صوت النغمات من صندوق القمامة. الأوتار لم تتمزق. بدأت أجهزة الكمبيوتر تصدر صفيرا، وبدأت تلك الموجات ترتسم على شريط الورق وعلى الشاشة. المزيد من الإشارات. للحظات راحت البولترغايست تمارس عملها، فبدأ النور الكهربي يتلاعب، وراحت الثلاجة تعمل ثم تتوقف دون أن يرتبط هذا بانقطاع الكهرباء، حتى إنه اضطر لنزع القابس حتى لا تحترق. في الصباح دق الجرس. لم يكن قد تناول إفطارا بعد، وكان رأسه يدق كالطبل. على الباب ظهر ذلك الحرفي ومعه الصبي الذي يعمل معه، وكان يحمل مطرقة كبيرة مما يسمونه دقماق، وإزميلا وأشياء عدة. أريد أن تنزع لي بورسلين هذا الحمام. أشعل الحرفي لفافة تبغ قوية الرائحة، وتأمل البورسلين في حسرة، ثم قال: إنه بحالة ممتازة يا باشا، تم تركيبه قريبا جدا. هل تريد تركيب نوع أفضل؟ لن تجد أفضل. رأيي بصراحة أنه حرام. أنا أريد أن أعمل، وسوف يسعدني أن أعمل، لكني لا أطيق تدمير شيء جميل، وخاصة أن هذا النوع الأسبق. كفى، افعل ما أطلبه. نظر إليه الحرفي كمن يرى مجنونا، ثم طلب بعض الشاي وأطلق السباب في وجه الصبي، ثم دخل إلى الحمام. وسرعان ما راحت البناية تهتز كلما هوى الدقماق. بوم بوم. جلس عماد في الصالة متوترا ينتظر. لابد أنه دخن 1000 سيجارة، وفي كل مرة ينتظر صرخة الرعب ومناداته. لم يحدث شيء. 1000 مرة فتح الباب ليهدئ جارا غاضبا يهدد بطلب الشرطة. كل شيء سينتهي فورا، فلا تقلقوا، والشرطة لم تعد تأتي لأي سبب. على كل حال، لحسن الحظ لا يعرف الجيران سكان هذه الشقة ولا يعرفون مصطفى جيدا، وفي كل مرة يغلق الباب ويتنهد. نهض إلى جهاز الكمبيوتر وراح يراقب الأرقام، ثم اتجه إلى الطابعة في الركن وراح يراقب الإضافات التي طرأت على الصورة إياها. بالفعل هذا ليس وجه امرأة على الإطلاق. الثلث الأعلى كان يوحي بذلك، لكننا هنا نرى شيئا مختلفا. ليست خارطة كذلك، إنها شيء مشوه. يمكن أن تتبين فيه مدرستك الابتدائية، أو نمرا أسيويا يتربص، أو ملامح زوج خالتك. بوم بوم. كلما دوت صفارة الإشارات ظهرت بعض النقاط الجديدة على الشاشة، وبدأ صف جديد يظهر في الصورة الغامضة. هذه ليست محاولة لرسم شيء، على الأرجح هي إحداثيات فعلا. بوم بوم. نهض إلى الحمام متوجسا، فوجد ألعن كومة من الحجارة والبورسلين المحطم يمكن وصفها، وكان الصبي يحاول كنس الأرض بمكنسة بالية. بينما بدأت الأرضية الخرسانية تظهر عارية تماما بما فيها من تركيبات مواسير، قال الحرفي وهو يجفف عرقه بمنديل محلاوي متسخ عملاق: أقترح أن تجد عمالا يتخلصون من هذا الركام بسرعة يا بيك، إنه ثقيل جدا على سقف الشقة تحتنا. سأله في نفاذ صبر: ألم تجد شيئا؟ مثل ماذا؟ لا يوجد شيء تحت البورسلين. تبادل الحرفي نظرة مع الصبي وحك رأسه، ثم قال: لو كنت تعتقد أن هناك كنزا فلا شيء كهذا. بالطبع لم يجسر على سؤاله عن بقايا جثة أو عظام، لا أحد يسأل عن أمور كهذه. تذكر غرفة الدفن الخاصة بريا وسكينة، حيث كانت هناك مقبرة مروعة تحت البلاط، وكانوا يشعلون البخور 24 ساعة لحجب الرائحة. العمال الذين قاموا بتكسير البلاط أصيبوا بانهيار عصبي. من الواضح أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل هنا، أضاف الحرفي وهو يجمع أدواته. يجب أن تحضر سباكا يا بيك، صنابير الماء هنا تفتح نفسها وتغلق من دون تفسير، ثم إن الماء ينزل أحمرا كالدم في أوقات كثيرة، لا بد من فلتر للتنقية. وسرعان ما كان قد انصرف مع غلامه، وقد تحولت الشقة المنظمة إلى كابوس. لا توجد جثث تحت الحمام. نظرية مصطفى خاطئة. لو كانت هذه شقة مسكونة فلأسباب أخرى، ليس مقتل امرأة من بينها. مضى عماد يجوب الشقة كنمر يدور في قفصه متوترا، يفكر في عمق، ولتفكيره مزية هي أنه يرتاد أزقة مظلمة لم يصل إليها تفكير مصطفى المستنير الراقي. فجأة هبط عليه الحل دونما سابق إنذار ودون تمهيد. كان في الماضي يقرأ أن الحياة مستحيلة على الكواكب الأخرى باستثناءات محدودة جدا، لأنه لا يوجد قدر كاف من الأكسجين والماء إلى آخره. فكان وهو طفل يغتاظ جدا: لماذا لا يكون الله قد خلق كائنات تتنفس النشادر أو ثاني أكسيد الكبريت وتشرب حمض النيتريك؟ بل لماذا لا يكون الله قد خلق كائنات بلا رئات أصلا؟ قرأ عن اللقاءات الفضائية من النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث، كما سمع أحد علماء الفلك يتحدث في قناة تلفزيونية حول احتمالية أن يكون أول لقاء من النوع الثالث نعرفه مع بكتيريا أو فيروسات فضائية. صورة الطبق الطائر الهابط الذي يخرج منه رجال بمسدسات ليزر وهوائيات، هذه الصورة لن تتحقق أبدا على الأرجح. الخيال الطفولي الذي صدق وجود مخلوق روزويل لا يتمتع بأرضية من أي نوع، لكن ماذا عن سكان فضاء فقدوا ماديتهم تماما، تحولوا إلى شكل فيزيائي لا نعرفه، وهذا الشكل هو الذي مكنهم من عبور الفضاء الساحق بهذه البساطة وعبر مسافات وسرعة لا يتصورها عقل بشري ولا يتحملها. جسد من لحم ودم. لماذا لا يكونون أقرب إلى شعاعات أو تيارات مغناطيسية أو صوت؟ لماذا لا يكون الغريب القادم من الفضاء ظاهرة فيزيائية محيرة لا أكثر؟ لم يخطر هذا الحل بذهن مصطفى قط، ربما لأنه كان أكثر دقة وأكثر علمية قبل أن ينقلب تفكيره بالكامل أمام تلك الظواهر الباراسيكولوجية. لم يكن خياله جامحا. الحقيقة أن الكائنات الفضائية لم تكف لحظة واحدة عن المجيء إلى عالمنا، ومنذ بدء مشروع ستي ما يلتقطه اللاسلكي ليس إشارات ترسلها تلك الكائنات. الحقيقة إنه الكائنات نفسها. لم يكن عماد مثقفا أو يملك أي خبرة بالرياضيات أو الفيزياء، وربما لهذا توصل إلى ذلك الاستنتاج الثوري. كان يفكر خارج الصندوق وبطريقة خالية من المنطق العلمي، والمثل العربي يقول قد تسبق العرجاء. عندما قدم أورسون ويلز فيلم المواطن كين لم يكن يملك أي خبرة بفن السينما، لكنه كذب على الشركة المنتجة فأعطته صلاحيات عظيمة، والنتيجة هي أنه ابتكر وطور أفكارا ما كان أي من دارسي السينما السابقين يجرؤ على تجربتها. لم يكن عماد مثقفا، لكنه قرأ الكثير من قصص الخيال العلمي الغريبة في مراهقته، وبدا له أن ما يفكر فيه معقولا جدا. ولكن لحظة، الكمان، بقايا الكمان المهشمة في سلة المهملات. هل تخيل أنه رأى بداخل الكمان قصاصة ورق؟ ربما هي عنوان من قام بالإصلاح أو الصيانة أو أي شيء آخر، لكن ربما هرع إلى حيث كانت سلة المهملات وتربع على الأرض وراح يبحث. اضطر لأن يقلبها على الأرض. كان الكمان المهشم خاليا، لا يوجد شيء فيه. لقد تخيل علب طعام وعلب لبن وعلب تبغ وفواتير ممزقة، لكنه وجد ورقة مكرمشة. فتحها في شيء من التوجس فوجد عبارة واحدة بخط عصبي رديء: هم الإشارات، شعر بقشعريرة. هذا هو ما حدث فعلا. لقد وجد مصطفى الحقيقة وكتبها في هذه الورقة، ثم تخلص منها وكتب كلامه السابق عن الأشباح. ما التفسير؟ ثمة تفسيران: أن رأيه تغير فعلا وآمن بوجود أشباح، ردة العالم العبقري إلى عالم الماورائيات، أنه كان يكتب تلك الكلمات عن الأشباح في الملف لهم، لتلك الكائنات، يعرف أنهم يراقبونه ويقرؤون ما يدونه، وهو يريد التظاهر بأنه لا يعرف هذا القدر كله. لقد كان خائفا، مثل من تراقبه أجهزة الأمن، فيدون العبارات الوطنية طيلة اليوم وهو وحده في غرفته، محاولا إثبات حسن نيته. كتب هذه الكلمات وترك المختبر وتوارى في داره، لكنهم وجدوه وهشموا عنقه، أو جعلوه يهشمه على الأرجح. لماذا مات مصطفى؟ من قتله؟ يمكن بشيء من الخيال أن نقول إنهم قتلوه لأنه عرف أكثر مما يجب، والوحيد الذي اقترب من الحقيقة إلى هذا الحد. غزو الكائنات القادمة من الفضاء لن يحدث، لأنه ببساطة حدث فعلا وهو مستمر طيلة هذه اللحظات. والرسم الغريب، قلنا إن هذا ليس وجه امرأة على الإطلاق. على الأرجح هذه إحداثيات، الكائنات تحدد أماكن هبوطها. يجب أن يفعل شيئا. أول ما فعله عماد أنه انتزع القابس لتصمت كل الأجهزة، ويسود الظلام للمرة الأولى منذ فترة طويلة. ثم اتجه إلى المطبخ فجلب علبة ثقاب وزجاجة من الكحول الإيثيلي وجدها هناك. كان مصطفى يحب مذاق القهوة التي تعد على سبرتاية. سكب عماد الكثير من الكحول على الأجهزة، ثم أشعل عود الثقاب وألقاه. لقد أغلقت هذه البوابة، البوابة التي تجلب لنا الكائنات من أبعاد أخرى. لكن هناك آلاف البوابات في العالم كله، آلاف الحمقى ساهرون ضمن مشروع سيتي، يظنون أنهم يلتقطون إشارات غامضة، بينما هم في الواقع يفتحون بوابات الاحتلال. إنهم يلتقطون الكائنات نفسها. تشك، هذا الصوت لا يمكن أن يكون إلا، نعم، التخمين صحيح. باب الشقة مغلق ولا يمكن فتحه، كأن لسان القفل قد برز. إنه حبيس الشقة. ولاحظ في رعب أن شرشف المكتب قد احترق، فبدأت شاشة الكمبيوتر تتفحم، الستار تحترق، والدخان يملأ المكان. هذا حريق، حريق يتشعب ويتغول، وهو حبيس الشقة. هذا منطقي، هذه الكائنات في كل مكان. كان هناك شاهد خطير يعرف كل شيء، وقد تم تدميره في شقته. الآن هناك شاهد خطر آخر سوف يجدونه محترقا، وبالطبع لن يعمل جهاز الهاتف المحمول، ولن تأتي المطافئ. هرع إلى الحمام بحثا عن ماء، فوجد أجمل منظر رآه في حياته. الحرفي الذي قام بتحطيم الحمام نسي الأجن على الأرض، التقطها بسرعة وبحث عن شيء ثقيل يدق به، لا يوجد. حمل الأجن وهرع إلى باب الشقة. سوف أحطمك بأي ثمن. ضربات مجنونة للخشب، كراش، الدخان، السعال، ألسنة اللهب تزحف إلى البساط، كراش، ثغرة تتكون، ضربات. في النهاية كان غارقا في العرق، والدم يسيل من قبضتيه، لكنه تمكن من صنع فجوة في خشب الباب، فجوة تسمح بالخروج. خارج الشقة وجد بعض الجيران بثياب النوم يرقبون المشهد مندهشين، لكنه لم يكلمهم وراح يثب الدرجات كالملسوع. فليطلبوا المطافئ هم. السيارة الواقفة تبدو كمرفأ آمن. جلس خلف المقود وأدار المحرك، إنه يعمل. الحمد لله، قواعد قصص الرعب غير سارية. تراجع بالسيارة قليلا، ثم أدرك أن هناك شيئا خطأ. هو لم يفتح جهاز المذياع ولم يشغل المساحات، ثم فوجئ بالفتيس يتحرك دون أن يحركه. إنهم هنا، إنهم في كل مكان. يمكنه أن يذهب إلى الشرطة ويحكي قصته، لكن من يصدقه؟ المستشفيات ملأى بالمرضى الذين يقولون ما يقوله. سيناريو الجنون جاهز. هنا سؤال مهم، هل توجد أشباح في عالمنا حقا؟ تلك الأشياء التي نراها في أفلام الرعب وتحرك قطع الأثاث وتحدث صريرا من الأبواب، هل هي أشباح من عالم آخر حقا؟ أم كائنات فضائية جاءت من بعد آخر؟ لا مفر، لقد تم الغزو، لقد ضعنا، وهو أول الضائعين. ثانيهم إذا أردنا الدقة. أدار مقود السيارة ليرسم حرف يو، ثم ينطلق بسرعة جنونية في الاتجاه العكسي على الطريق السريع. السيارة القادمة ترى المشهد المهول وتتفاداه في آخر لحظة، والكل يتساءل، هل جن؟ هل هي نوبة قلبية؟ الحقيقة أن هذا رجل بلغ به الذعر درجة أن يبحث عن مفر حتى لو كان تحت الأرض أو في السماء. هذا رجل يريد أن يموت. خذ الحذر، لو مشيت على الطريق السريع ورأيت سيارة نيسان مسرعة قادمة نحوك كن متيقظا، لا تمت معه. لنترك عماد الآن، ففرصته في البقاء حيا صفر. دعنا نعتني بأنفسنا، أنت لست وحدك. تذكر هذا، بالواقع أنت في عالم مزدحم ولا يوجد شيء اسمه خلوة. عندما يفتح التلفزيون نفسه أو يغير القناة، وعندما يتلف ملف كمبيوتر بلا سبب، وعندما ينغلق باب بلا ريح، فأنت تعرف السبب. احترسي يا آنستي عندما تأخذين حماما، فلربما صار جسدك فقرة تسلية في برنامج يراه الملايين في مجرة أخرى. خذ الحذر، والأهم ألا تحكي هذه القصة لطرف ثالث حتى لا تصير من البؤساء الذين يعرفون أكثر مما يجب. هشام يخفي سرا. السر الذي يخفيه هشام يحيرني، فهشام يبدو لي كأرض منبسطة سهلة، عيناه صادقتان لكنهما خائفتان. في أعماق عينيه يمكنني رؤية النظرة تقول: لا تقتربي أكثر من اللازم من فضلك، فلدي سر مخيف. ما هو السر المخيف؟ فراسة المرأة تتوقف هنا. مهما شببت على أطراف أصابع قدميك لتختلسي نظرة من فوق السور، فهناك بقعة عمياء لا ترين بعدها. السر الذي يخفيه هشام يحيرني حقا. تسألني كيف عرفت أن لديه سرا؟ فأقول لك: إنني امرأة أملك ذلك التكوين الوجداني والشعوري والعقلي الذي يزدهر في وجود هرمونات الأنوثة، كأنك تسقي أيكة بالسماد. ثمة جزء في تكوين الأنثى يقدر على قراءة الأفكار أو الحدس أو الاستبصار. أحلامنا كنساء تتحقق غالبا، مخاوفنا تصدق على الأرجح. السر الذي يخفيه هشام يحيرني، فهشام يبدو لي كأرض منبسطة سهلة، عيناه صادقتان لكنهما خائفتان. في أعماق عينيه يمكنني رؤية النظرة تقول: لا تقتربي أكثر من اللازم من فضلك، فلدي سر مخيف. ما هو السر المخيف؟ فراسة المرأة تتوقف هنا. مهما شببت على أطراف أصابع قدميك لتختلسي نظرة من فوق السور، فهناك بقعة عمياء لا ترين بعدها. ولكن دعني أقدم نفسي أولا. مرحبا بك، هات يدك أصافحها. اسمي صفاء، في 28 من العمر. أعرف من نظراتك ومن ابتلاع ريقك أنني جميلة. الطريقة التي يطرق بها الرجال عندما يكلمونني أو يحاولون النظر في اتجاه آخر، أعرف هذه اللحظات عندما يؤلمهم جمالي ويحرمهم الراحة النفسية. بالتأكيد يفضل أحدهم ألا يكلمني أو ينظر في عيني، بل سيكون أكثر راحة لو جلس يتأملني من بعيد. أنا محجبة، لكني أعرف كيف يضيف هذا الحجاب الأنيق حسنا إلى حسني. يخفي العيوب ويبرز المزايا، ويضع لمسة غموض محببة تعد من يظفر بي بكشف السر. أنا سكرتيرة في شركة استشارات هندسية، وأتقاضى راتبا لا بأس به، وعندي سيارة لا بأس بها أبدا. يمكن القول إنني محظوظة، خاصة أن أبي وأمي بصحة طيبة، ولي 3 أخوات لكنهن أقل جمالا وسنا. كانت أمواج المعجبين تتكسر عند صخرتي وتتبعثر. كثيرون نعم، لكنهم يفقدون شجاعتهم بسرعة كأنهم الذباب. وقد قررت أن من حقي أن أختار لنفسي الملك. لن أضيع وقتي مع عشاق مفلسين خائفين، بل يجب أن أكثف جهودي لنيل ذلك المهندس الشاب الناجح. هشام هو وسيم جدا حتى لا يبدو كعارضي الأزياء، وهو ثري جدا ومن أسرة غنية أصلا. دعك من أنه خجول فعلا، وتستطيع أي فتاة أن تظفر به بشيء من الجهد. الحقيقة أنه أجمل من أن يكون حقيقيا، لكنه حقيقي وليكونن لي. وقفت أمام مرآة غرفة النوم وعدت إصلاح وضع الحجاب. هذا جمال لا يحق لكائن أرضي أن يظفر به. أنا مغرورة؟ ربما، لكنك لم تر وجهي. لربما لو رأيته لقلت إنني أبخس نفسي حقها. قلت لنفسي العبارة التي أكررها كل يوم: سوف أظفر بك يا هشام، أقسم بالله أنني سأظفر بك. هذه لعبة سهلة ومسلية جدا. تستطيع أي فتاة جميلة أن تظفر بالرجل الذي تريده إذا كان عديم الخبرة مثل هشام. كان ينظر إلي بعينين خرساوين، ورأيت أكثر من مرة عينيه تتحسسان تقاطيع وجه الساحرة أو منحنيات ثوبي. كان يريدني بقوة، لكن عليه أن يعرف أن الوصول إلى هذا الكنز يمر بطريق واحد، لا بد من مقابلة مع أبي، ولا بد من خاتم ذهبي، ولا بد من رحلة مرهقة لانتقاء الأثاث وديكورات الشقة. أنا آسفة يا هشام، لا أريد أن أقيد حريتك، لكن لا أحد يستحقني سواك، ولهذا لا أملك الخيار للأسف. لم يكن أحد يعرف الكثير عنه، فهو من الطراز الصموت الذي لا يبوح بأسراره بسهولة، ولعل هذا يمنحه طابعا ساحرا. دع أي واحد من هؤلاء الأوغاد يجلس معك، ولسوف يحدثك عن التهاب إصبع قدمه الكبيرة، وعن زيارة خالته مع أطفالها الخمسة، وعن أمه التي وضعت الملح في كوب الشاي لأن مرض السكري أتعب شبكية عينيها. مع هشام مستحيل أن يحدث شيء سوقي كهذا. صديقه الأقرب يدعى مصطفى، مهندس صغير السن ثرثار، وقد جلس في المكتب جواري يشرب الشاي ولا يكف عن الكلام لحظة، فقط ضغط على الزناد فتكلم. قال لي إن هشام يسكن في مدينة نصر مع أمه، ليس لديه أب ولا إخوة، غير متزوج. كدت أركله غيظا، غير متزوج، يا لك من عبقري. هذه الحقيقة لم تفارقني لحظة واحدة منذ عام ونصف. غير متزوج، هناك ثمرة لامعة شهية معلقة من غصن الشجرة تنتظر الفتاة المحظوظة التي تلتقطها، فتاة مثل صفاء، مثلي. قال لي إن هشام خجول ومتحفظ، ثم إنه يرفض كل فرص السفر إلى الخارج التي أتيحت له، وحتى عندما قدمت إليه بعض المنح الدراسية فقد رفضها في إصرار. هل هو وطني إلى هذا الحد؟ ما من أحد وطني إلى هذا الحد، إما إنه يهاب التجارب الجديدة أو هو يكره ترك والدته وحيدة. كنت أنا قد رسمت الصورة كاملة، فيلا في التجمع الخامس أو مدينة الشروق، أطفالنا يلعبون في الحديقة، أمه نضعها في غرفة ما ونطعمها إلى أن تموت. لن يطول الأمر، فقط هناك سؤال واحد. هشام لديه سر في عينيه، يوما ما سأعرف هذا السر. كنت أنسج خيوط العنكبوت حول هشام في حذر، وأدنو وأبتعد، أتظاهر يوما باللطف، ثم تصير معاملتي متحفظة فاترة فلا يفهم السبب. كان ينهار كسمكة تجذب شص صنارة. عرفت أنه انهار عندما كنت وحدي في غرفة التصوير أطبع بعض المستندات. هنا فوجئت به يقف خلفي، استدرت في شيء من الرعب المصطنع، فرأيت وجهه محتقنا والعرق يغمر جبينه، وفجأة لم أدري كيف أمسك بكفي وانهالت قبلاته على أطراف أناملي، وهو يردد بلا توقف: أنا أحبك يا صفاء، أحبك حقا، أحبك بجنون، لا أقدر على... كانت الكلمات تتدافع على لسانه وتذيب بعضها. هذا البائس سيصاب بنوبة قلبية فورا، مسكين. بالطبع كان رد فعلي متوقعا ومبرمجا: باش مهندس هشام، أرجوك، من تظنني؟ كنت أسيطر على الموقف بالكامل. هو خجول عديم الخبرة ولن يتمادى، لكن كل أنثى تعرف كيف تقنع الرجل أنه خطر مرعب وأنها ضحية. هذا يروق لهؤلاء الحمقى جدا. كما توقعت، تراجع وأخرج المنديل يجفف به عرقه، وسيم حقا بالقميص السماوي وربطة العنق الزرقاء، والقلم يطل من جيب القميص، وكان في حال سيئة من الخجل والإحساس بأنه تمادى جدا. هنا دخلت هدى الغرفة حاملة بعض الأوراق. هدى زميلة عمل لعينة تشبه خنفسة السيكادا، وأنا أمقتها عامة ولا أطيق رائحة عطرها الكريهة، لكني شعرت بامتنان لها. نظرة الشك والحيرة التي بدت على وجهها كانت رائعة. أنت أفسدت سمعتي يا بشمهندس، وعليك أن تعتذر لي بطريقة عملية، كأن تقابل أبي مثلا عند الظهر. قدم لي الكثير من الاعتذار وقال مرارا إنه فقد التحكم في نفسه. قال إنني ساحرة جدا ولم يخلق الرجل الذي انتهى الموضوع لو سمحت. غادرت المكان وأنا عازمة على أن أظهر الغضب والشعور بالإهانة لفترة. أنتم الرجال تعتقدون أن أي سكرتيرة تعمل معكم جارية متاحة في أي وقت. أما ما حدث بعد هذا من وفاة هدى المريعة فقصة أخرى ليس مجالها هنا. كما توقعت السيارة تقترب تدنو مني تتحرك بنفس سرعتي. أنظر إلى السائق فأرى وجه هشام المحتقن في كل مرة يحطم جدارا من جدران خجله ثم يندم جدا بعدها. نظرت إليه بتلك النظرة التي صار يعرف معناها. قلت له في حزم وقد شددت قامتي: باشمهندس هشام، واضح إنك تلقيت إشارات خطأ بصددي، أو لربما أنا ضحية وغد حاول تشويه سمعتي. أخرج رأسه من النافذة الجانبية وقال بنفس طريقة الصبي المذنب إياها: أنت من تسيئين فهمي، لو سمحت لي بأن أوصلك فلسوف أحكي كل شيء في طريق. أنت تعرف أن سيارتي في الشارع المجاور. طبعا تمنعت قليلا لو كنت تظن أنني من الفتيات التي يركبن سيارة شاب لمجرد أنه طلب ذلك 3 مرات، فأنت مخطئ، لا بد من 4 مرات. فتحت الباب الجانبي مع المرة الرابعة وجلست وشعرت بنعومة البطانة وبرد التكييف. سيارته أغلى من سيارتي 100,000 أو أكثر، رائحة عطرية مدوخة جميلة. طلباتك، قلتها في نفادي صبر، فارتبك أكثر ثم وجد أنه يجب أن يكون سريعا حاسما لأنني نافذة الصبر كالإعصار. أريد مقابلة أبيك، البيت المشترك، حياتنا معا، كل شيء سيكون له طعم معك، إلى آخر. هكذا يردد بالضبط الكلمات التي أردت أن يقولها. حدث شيء غريب بينما هو يصغي إلى كلامي، لقد تقلص وجهه في ألم وانثنى على نفسه لتصدم ذقنه إطار السيارة. كان يعاني ألما مريعا وراح يتحسس عظمة القص كأنه يحاول تحطيمها. هل أنت بخير؟ مرت لحظات ثم راح يجفف العرق عن جبينه وبدأ لونه الشاحب يكتسي بلون الدم، ثم قال لاهثا: لا شيء، آلام المرارة، يجب أن جراحة مرارة خلف عظمة القص. حتى أنا أعرف جيدا أنها تحت حافة الضلوع اليمنى وتسبب ألما في الكتف على نفس الجهة. هشام يخفي سرا، لا شك في هذا. في النهاية قلت له إنه يجب أن يدخل البيت من بابه، وبينما هو يدور في الشوارع ليقودني إلى حيث تنتظر سيارتي ترجلت من السيارة فقط ليطلب مني رقم هاتف أبي. لقد نجحت، أدرت محرك سيارتي وأنا أدرك أنني انتصرت. سوف تسكرني لذة الظفر هذه الليلة. الموعد كان في بيتنا في 8 مساء الخميس. اشترت ليلى الجاتو السواري، بينما اشترت مي المياه الغازية، واشترت سامي المانجو الذي سيقدم كعصير. أبي ارتدى بدلته الرمادية، وارتدت أمي ثوبها الأسود الأنيق، وعطرت رائحة الشقة، وقمنا بتمشيط فراء القط. هكذا جاء هشام مع أمه، وكان وسيما كالعادة. أدركت بسهولة أن أمه سوف تموت بسرعة، هذا التنفس اللاهث واحتقان الأوردة، سوف ترحل بسرعة وتترك جوهرتها لي. شكرا لك يا حجة، سوف أتولى القيادة من هنا، يمكنك أن تستريحي في فراشك أو في القبر، لا مشكلة. في منتصف الجلسة تقلص وجه هشام وبدا عليه ألم شديد. توترت الأم بدورها وسألته همسا عن شيء ما، فهز رأسه ثم طلب أن نسمح له بدخول الحمام. كان هذا طلبا عسيرا لأن أمي نسقت ديكورات المكان كما يحدث في المسرح. خشبة المسرح أنيقة معدة بعناية، بينما الكواليس قذرة مليئة بالخيش والغبار والفئران. قال هشام وهو يضغط على أسنانه: معذرة، آلام مرارة. نهضت أمي مسرعة ومعها ليلى. المطلوب عملية تنظيف سريعة للحمام والممر المؤدي له، ثم تعود بوجه ممتقع لتسمح له بالذهاب إلى الحمام. صوت السيفون، صوت المياه في حوض الوجه. عندما عاد كان شاحبا لكنه في حالة أفضل. قلت لنفسي إن حساسيته شديدة لذا تقلصت أمعاؤه وكان لابد أن يدخل الحمام. هذه تجربة غير مسبوقة بالنسبة له. لقد كان نصري كاملا وقبل كل شروط أبي، حتى إن أمي راحت تنظر إلي بنظرة خفية معناها: ماذا فعلت لتسحريه يا شيطانة؟ أنا سأتزوج خلال أشهر، سأفوز بأوسم وأغنى مهندس في المكتب. شكرا لك يا أم هشام على هديتك. يجب أن أحكي لك قصة وفاة هدى. أنا لا أحب هدى ولا أطيقها، رائحة عطرها تخنقني ولها ملامح غريبة لا تطيق النظر إليها. تقيم هدى في شقة رخيصة مع أمها وأخيها وهي غير متزوجة. لا يوجد أحمق يتزوج هذه على الأرجح. قالت التحقيقات فيما بعد إنها تناولت عشاءها مع الأسرة ثم أعلنت أنها ستأخذ حماما قبل النوم. قالت أمها إن هذا سوف يؤذيها، لا أحد يستحم بعض الطعام مباشرة. والحقيقة أنها كانت دقيقة جدا، لم تتصور أن يصل الأذى إلى درجة أن تموت ابنتها. هذا لغز لا بأس به. الفتاة دخلت الحمام في العاشرة مساء، والحمام مغلق ولا توجد به سوى نافذة صغيرة أقرب لفتحة تهوية، أي أنه لو أراد طفل في السادسة أن يجتازها فلسوف يفشل. لا يوجد سخان يعمل بالغاز. ليكرر سيناريو التسرب إياه، لا يوجد تفسير. بعد ساعة تأخرت أكثر من اللازم، وكان أخوها بحاجة إلى دخول الحمام فراح يدق الباب. لا يوجد صوت دش. تبادل نظرة قلقة مع الأم، ثم بعد لحظات لوى المقبض بعنف وهو يضرب الباب بكتفه. كانت هناك على الأرض ثانية ركبتيها وقد أراحت رأسها على حافة المغطس وكان ينزف بغزارة. كانت بثيابها، لم تجد الوقت الكافي لتتعرى، وقد أدرك من النظرة الأولى أنه لم تعد ثمة جدوى، لقد فرغت الحياة منها. عندما جاء رجال الشرطة قاموا بفحص الحمام ولم يكن هناك شيء غريب سوى أن النافذة الصغيرة مفتوحة، وهذا شيء غريب بالنسبة لفتاة تنوي الاستحمام، لكن النافذة لا تسمح بمرور شيء خطر. بعد تفكير استقر الرأي على أن الفتاة انزلقت فاصطدم رأسها بحافة المغطس. هذا سيناريو شهير جدا خاصة مع المسنين. يذكر الأخ أن عنق الفتاة مهشم، لا يعرف تفسير ذلك، لقد سقطت على جبهتها. لكن ما دور عنقها في هذه القصة؟ هكذا عرفنا الخبر، وكان من الصعب علي أن أصدق أن هذه هي هدى التي اقتحمت علي خلوتي مع هشام منذ يومين. اعتدنا أن نحسب الأشخاص الذين نكرههم أبديين لا يزولون أبدا، غياب أحدهم خبر سار لكنه نادر الحدوث. لماذا أحكي قصة وفاة هدى؟ لأنها شبيهة بقصة وفاة صفوة الأمير. صفوة مالك أرض في مجتمع عمراني جديد، وقد كلف مكتبنا بعمل رسم هندسي لفيلا يريد بناءها هناك. صفوة يبدو كالملاك الأثرياء بشكل كاريكاتوري، بدين، كرش عملاق، رضا واعتداد بالنفس، عينات سوداء فظاظة عند اللزوم. لقد طرأ خلاف عنيف بينه وبين هشام، ودخل إلى مدير المكتب وتشاجر واتهمنا بأننا لا نفقه شيئا وأن عليه أن يجد مكتبا محترما، ورفض أن يشرب القهوة التي قدمها له المدير، وشتم المهندس الأحمق هشام وطلب أن يطرده المدير لو كان يريد الاحتفاظ بالعملاء حقا. قد اشتطت غضبا لدرجة أنني فكرت في انتزاع قلبه بأظفاري. لا تشتم زوجي القادم يا ابنل. غادر المكان وهو يطلق السباب. أما ما حدث بعد هذا فأنت تعرفه: الجثة الممزقة في المصعد والرعب على الوجه. وماذا؟ هل علي أن أحكي هذه التفاصيل أيضا؟ ليكن، سأحكي لك، لكن أرجوك سأكون مختصرة جدا لأن هذه التفاصيل مملة. موضوعنا الوحيد اليوم هو أنا، وهذه الأمور الفرعية تضعف الحبكة بلا شك. حدث هذا بعد يوم من تلك المشادة. لقد عاد صفوة الأمير إلى مكتبنا ليزيد من متاعب هشام. لنقل إن المصعد توقف بين دورين في البناية التي يوجد فيها مكتبنا الهندسي، وقد استعانوا برجال الأمن والحارس اللذين استطاعا إعادة المصعد إلى الحياة. عندما انفتح المصعد في الطابق الثالث، رأى الواقفون مشهدا جللا. كان صفوة الأمير راقدا على أرضية المصعد، وقد تمزق عنقه وسالت حوله بحيرة من دم لم يتجلط بعد. الرعب على الوجه، تراه في الفم الصارخ والعينين الجاحظتين. لا تحتاج إلى طبيب كي يخبرك أن هذا الرجل لن يتنفس ثانية. عندما نزلنا على الضجيج إلى الطابق الثالث، كانت هناك محفة كئيبة الشكل وعدد من الرجال الضخام الذين يدخنون بكثافة، ويمكنك أن تميز وكيلا نيابة وضابطا. دنوت من رجل أمن وسألته عما حدث، فقال لي إن هناك جثة ممزقة، ولا توجد طريقة لدخول المصعد. هناك فتحة تهوية في السقف لكنها صغيرة جدا. إذن كيف حدث ما حدث؟ لا أحد يعرف. إن فهم الطريقة التي يمكن أن يتمزق بها رجل داخل مصعد تلقائيا هو أمر يتجاوز ذكائي. لكن منذ متى يمكننا حل ألغاز الكون كلها؟ فقط نظرت إلى المحفة وهي تبتعد، وخطر لي أن هشام محظوظ بالتأكيد. الخلاص من شخص كهذا أمر يبعث البهجة في النفس، وفي عصبية طوحت يدي في الهواء محاولة طرد كل دخان التبغ المحيط بي. لسبب ما يعتقد الرجال أن دخان التبغ والجدية مترادفان. وفيما بعد عندما عدت إلى مكتبي، رأيت هشام يخرج من مكتبه ويبدو أنه لم يسمع هذه الضوضاء، فرفع حاجبيه متسائلا: هل ثم تخضب ما؟ قلت في لا مبالاة: لا شيء، أحدهم نال جزاءه لا أكثر. هز رأسه في غباء وعاد إلى مكتبه. لا تضيع وقتك ولا انتباهك يا عزيزي، أريدك أن تركز في زيجتنا القادمة. الرومانسية شيء جميل في حياة الفتاة، خاصة عندما تكون محرومة منها. من الغريب أن أجمل الفتيات قد يكن وحيدات جدا، هن محاطات بالمعجبين طيلة الوقت، لكن الفتاة منهن تدرك من عيون المعجبين الجائعة أن الحب آخر ما يريدون. لا أحد منهم الأغبياء يملك البال الرائق لأن يشم زهرة ثم يناولها لي كي أشمها. أنا أفهم شعور الجميلات بالوحدة، فلا أحد يعاملهن ككائنات بشرية بل كأشياء تؤكل. قرأت قصة مارلين مونرو التي كان الأمراء يصطرعون من أجل الفوز بها، لكنها اختارت ذلك الكاتب الأصلع المسن آرثر ميلر لأنه منحها حنانا حقيقيا. ولو صح ما قرأت فقد كانت سعيدة بحق ولم تنتحر كما قيل، ولكن المخابرات المركزية قتلتها بحقنة سامة في كعب رجلها الرومانسية. ما أروعها! لذا كانت تروق لي أشياء بسيطة جدا. وجدت زهرة على وسادتي أمس، زهرة حمراء جميلة، لحسن الحظ لم ترها أي واحدة من الخبيثات ليلى ومي وسامية. كانت عطرة الرائحة بحق، وقد تساءلت عن كيفية وصولها إلى وسادتي. لا أعرف، هشام كان عندنا اليوم وتناول الغداء، فهل وجد لديه من الشجاعة ما يسمح له بأن يتسلل إلى مخدعي ليضع الزهرة؟ وكيف خمن وسادتي؟ الاحتمال الأقرب هو أنه متآمر مع واحدة من الخبيثات الثلاث، كما كانت تفعل القهرمانات في مضاجع الأميرات. منذ يومين وجدت في حقيبتي صفحة ممزقة من ديوان شعري رقيق، أعتقد أنه ديوان كامل الشناوي لأني ميزت بعض المقاطع الغنائية. كيف استطاع هشام أن يصل إلى حقيبتي؟ سر آخر. عندما أسأله في خبث ينظر إلي بعينيه الصافيتين الساحرتين وفيهما عدم فهم صادق. أعرف هذه النظرة الخائفة وأحبها كثيرا. كان ينكر بصدق، فأقرر أن أسكت في النهاية وأقول لنفسي إن هشام يخفي سرا بالتأكيد. الأمور تمضي في سلاسة ونعومة نحو يوم الزواج، لذا توقعت مشكلة ما، هذا شيء حتمي. جاء الشيء الحتمي في ذلك اليوم الذي عدنا فيه إلى البيت في ساعة متأخرة، وكنت أتعبط ذراعه وضحكاتي تدوي على الدرج كصهيل الخيل. كانت سهرة رائعة بالفعل. انفتح باب الشقة لأرى أبي وأمي يقفان في الصالة ونظراتهما تكفي لقتل فيل. كان وجه أبي محتقنا وأمي تنظر إليه في قلق. ثم دارت المحادثة المعهودة التي يعرفها كل من يدمن التمثيليات العربية. هل تعرفين كم الساعة يا ست هانم؟ لكنه خطيب يا بابا. خطيبك لا يعني أنكما متزوجان. لكننا لم... قولي هذا للجيران الذين يرونكما كل يوم في ساعة كهذه. عمي، أنا أمنعك من الخروج معها إلى أن تنتهي إعدادات الشقة ونكتب الكتاب. بابا، أنا لست صغيرة. بل أنت طفلة وبوسعي أن أهشم رأسك. دعني أرى كيف ستهشم رأسي. هكذا. عمي، هل تهوي على وجهها بالشبشب أمامي؟ أنا لن أسمح. وبأي حق تسمح أو لا تسمح؟ هذه ابنتي، أخرج حالا. بكاء، صراخ، هستيريا، الباب ينغلق، وجوه أخواتي الممتقعة. فريد، أنت أهنته إهانة بالغة ولن يعود. فليذهب في 60 دهية إلى حيث ألقت. ابن ال يتصرف كأنها زوجته وفي عصمته. سوف أعرف كيف أبرهن لكم على أنني رجل البيت، إلى آخره. بصراحة كنت في حالة بالغة من الاشمئزاز والقرف. كل هذا مبتذل وسوقي جدا. لقد غادر هشام الشقة مغضبا. يمكنني أن أرى وجهه الأحمر المحتقن ولربما دمعة متجمدة في عينيه وهو يركض هابطا في الدرج. أنت أفسدت كل شيء يا أبي. ليس هذا أنسب وقت للعب ألعاب الأب الحازم هذه. سوف تضيع علي أفضل عريس يمكن أن يتاح لي خلال 5 أعوام وفي دائرة نصف قطرها 50 كيلو متراً.